الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه هي المحاضرة التابعة من شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. وصلنا إلى قول الخطيب رحمه الله تعالى، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. كما تعودنا الخطيب بيضع ترجمة لمجموعة الأحاديث التي سيذكرها ويبدأ في سرد الأسانيد، وقراءة سرد الأسانيد نهتم فيها بضبط الأسماء والأنساب الواردة في الأسانيد. قال الخطيب رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد ابن أحمد بن موسى ابن هارون ابن الصلت الأهوازي. طبعا الأهوازي هذه اسمها ماذا؟ نسبة إلى الأهواز بلد. قال: حدثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي. المحاملي نسبة إلى المحامل اللي هي كانت توضع على الجمال يسافر عليها الناس، يعني الناس كانت بتحمل على الجمال، فكان يضعون المحامل دي على الجمال أثناء السفر إلى مكة، فهو منسوب إلى هذه المحامل. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا هوزة قال حدثني عبد الله بن عوف. يبقى آخر الإسناد مين؟ عبد الله بن عوف. حا بمعنى ماذا؟ تحويل الإسناد، يعني هيبدأ في كتابة إسناد جديد، هيحول الإسناد، ويعني تلتقي الأسانيد في الآخر على راوي معين. حاوى: أخبرنا علي بن محمد المالكي قال أخبرنا أحمد بن يوسف العطار قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا هوزة. إذن هنا الإسنادان التقيا في هوزة. حاوى: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي ابن محمد اليزدي. الياء مفتوحة والزاي مسكونة أو ساكنة، والدال إيه؟ مكسورة مهملة. ويزد هذه مدينة في فارس. الحافظ بنيسابور قال خبرنا، ذي أحد صيغ التحمل، خبرنا. زاهر بن أحمد قال خبرنا إبراهيم بن عبد الله الزينبي قال حدثنا محمد، والخطيب يبدأ يفسر من محمد ده، يعني ابن عبد الأعلى الصنعاني، لأن طبعا محمد ده كثير، فلهو قال حدثنا محمد، ده بيسمى في علم المصطلح المهمل، يعني مش عارفين هو يقصد محمد من، لأن الأسماء بتشترك في هذا الاسم كثير، فالخطيب يعني يساعدنا ويفسر لنا، يعني ابن عبد الأعلى الصنعاني. قال حدثنا بشر بن المفضل قال من اللذان قال، طبعا بشر بن المفضل، لكن في واحد كمان معاه اللي هو مين؟ اللي هو هوزة في الإسناد السابق، يعني هو الالتقاء هنا الإسناد الأولاني خالص، عبد الله بن عون ده آخر الإسناد، تمام؟ وبعد كده الإسناد الثاني هوزة، وبعد كده بشر بن المفضل مع هوزة قال حدثنا ابن عون. هل هذه واضحة؟ يعني الإسناد الأول أول خالص آخره عبد الله بن عون، تمام؟ الإسناد الثاني آخره هوزة، وهوزة ده كما في الإسناد الأول قبل عبد الله بن عون، تمام؟ واضح؟ بعد ذلك في الإسناد الثالث فضلنا ماشيين لحد بشر بن المفضل قال، يعني في اثنين لدي مثنى في ألف تثنين. قال يبقى أكيد بشر بن مفضل واحد كمان. يبقى نطلع للإسناد اللي فوق عشان هي دي طريقة التحويل. يبقى هو هودي. لأن طبعا ما ينفعش اللي قبل بشر إن ده تلميذ بشر. لكن بشر دلوقتي هيحكي عن شيخه. يعني هو الحالة دي بتحول الحالة دي للتحويل بين الأصحاب مع بعضهم. يعني مثلا أنا أوضح المسألة يعني بطريقة أفضل إن شاء الله. دلوقتي لما تأتي أخت من الأخوات وتسمع حديث مني وتبدأ تحدث بعد ذلك أخوات أخريات، فالأخت دي هنفترض مثلا اسماء أسماء مثلا أسماء هتحدث عن الشيخ، في أخت أخرى هتحدث بإسنادها اسمها مثلا صفاء مثلا، فدلوقتي يبقى الإسناد بتاع أسماء تمام، وبعد كده الإسناد بتاع مين؟ صفاء، والاثنين بيشتركوا في الشيخ صح كده؟ فلما نيجي نكتب أسانيد كل واحدة، لو افترضنا أن كل واحدة لها أخوات حدثوا يعني هي حدثتهم والأخوات دول حدثوا طائفة أخرى وأجيال أخرى، فيبدأ الإسناد كل واحدة لها إسناد. لما نيجي نجمع الأسانيد دي هم الاثنين حضروا للشيخ؟ نعم هم الاثنين حضروا للشيخ، فنيجي نجمع الأسانيد يبقى إسناد أسماء أدي أخر أسماءهم، بعد كده إسناد صفاء، بعد كده لما احنا بنعمل بينهم التحويل، وبعد كده نقول ايه قالا او قالتا، الاثنين بقى لهم مين؟ اسماء وصفاء عند الشيخ الفلاني تمام. نعم هم اللي الاصحاب مع بعضهم عن شيخ واحد تمام. يقول حدثنا بشر بن المفضل قالا حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه، ده بقى الصحابي سيدنا أبو بكرة الثقفي اللي هو نفيع بن الحارث، نفيع بالتصغير، نفيع دي تصغير نافع، يبقى نفيع إيه بضم النون، ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه تمام. حاء وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري. البختري ده اسم مش نسبة، اسم واحد هو شبه النسبة لكن اسمه البختري الرزاز. الرزاز دي نسبة إلى بيع الأرز أو الأرز، الأرز اللي هو الرز يعني يقولون الرزاز. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام وعبد الملك بن محمد قالا. قال هنا احنا الرزاز ده بيقول ماذا؟ قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي العوام و وعبد الملك ابن محمد، يبقى ده قالا هنا تعود على من؟ على الاثنين دول عشان في حرف العطف تمام. قالا حدثنا ابو عامر حا واخبرني، طبعا بيقول اخبرني الخطيب أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي. أبو عامر ده اللي هو عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي. أبو عامر ده هو أبو عامر اللي فين؟ اللي في آخر الإسناد اللي فات تمام؟ يبقى كده الإسنادين دول اشتركوا فين؟ فأبو عامر. أبو عامر بيقول بقى حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن. يعني في اثنين حدث محمد بن سيرين عن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر اللي هو ابن الصحابي، وواحد ثاني ابن سيرين بيقول هو أفضل منه اللي هو حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. رب مبلغ، اللام عليها شدة وفتح، اسم مفعول. طبعا هذا الحديث وصلنا بعد هذه الأسانيد إلى إيه؟ إلى المتن اللي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. قال الخطيب واللفظ لحديث قرة، يعني لفظ الحديث اختار ان هو يضعوه على لفظ حديث قرة بن خالد، لان عندنا اسانيد كثيرة، وطبعا الاسانيد دي اللي هو ساقها دي الفاظها بتكون فيها بعض الاختلاف، تمام؟ فهو اختار ايه؟ اختار لفظ قرة ابن خالد حتى يجعله يعني على ما يريد. هذا الحديث أنا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. معنى الشاهد يعني الحاضر، الشاهد بمعنى ماذا؟ الحاضر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كان في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كلم المسلمين في حجة الوداع بكلمات وخطب فيهم خطبة، فهذه الخطبة فيها فوائد وفيها علوم من علوم النبي عليه الصلاة والسلام. فأوصى وأمر المسلمين بهذا الأمر، ألا، وهذه للتحضيض، يعني يحض المسلمين على فعل شيء. فليبلغ الشاهد، يعني من حضر منكم يبلغ من؟ الغائب الذي لم يحضر. فرب مبلغ، من المبلغ؟ الشاهد ولا الغائب؟ الغائب الذي سيتم إبلاغه، يعني الأخت تبلغ الأخوات التي لم يحضرن. فرب مبلغ أوعى من سامع. ممكن واحد يكون ما حضرش ويكون أوعى وأحفظ وأفهم للحديث من الذي سمع. ممكن واحد سمع فهو يعني ما عندوش موهبة الفقه أو ما عندوش الملكة الفقهية حتى يفهم المعاني، لكن هو عمل إيه؟ نقل الحديث كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أعلم بالمعاني منه. ده شيء وارد إن يكون الغائب ممكن يكون أوعى من الشاهد، لكن هذا الحديث فيه أن على المسلمين أن يقوموا بواجب البلاغ وأن يبلغوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الخطيب أخبر القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري بنيسابور، قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد ابن محمد ابن معقل الميداني، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى. الخطيب يقول يعني الذهلي اللي هو الإمام الذهلي، إن محمد بن يحيى هذا كثير فكده مهمل فهو يفسره لنا، يعني الذهلي. قال حدثنا عبد الرزاق، هو الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب كتاب المصنف، هو شيخ الإمام أحمد والإمام يحيى ابن معين، عن معمر، معمر ابن راشد هذا شيخ عبد الرزاق، عن أيوب، أيوب هذا هو السختياني، تمام، عن ابن سيرين، طبعا هؤلاء من أشهر علماء الحديث ورواة الأحاديث، عن ابن سيرين اللي هو برضو في نفس الأسانيد إيه؟ التي كانت في السابق، عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ليبلغ شاهدكم غائبكم فرب مبلغ أحفظ من سامع. يبقى دلوقتي الإسناد هو جاب إسناد من طريق ثاني غير الطرق دي، لكن التقى هذا الإسناد في ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه اللي هو أبو بكر الثقفي رضي الله عنه. لكن الإسناد الجديد ده ليه الخطيب جابه؟ أولا من أجل التقوية، تمام، ثانيا في فائدة زائدة وهي أن هذا الحديث كان في ماذا؟ في حجة الوداع، وده فائدة جديدة جابها لنا الإسناد ده. واللفظ مختلف، لفظ إيه؟ مختلف، ليبلغ شاهدكم غائبكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي الإيادي، قال أخبرنا أحمد بن يوسف ابن خلاس، قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا داود بن المحبر. المحبر ده اسم مفعول يعني الباء مفتوحة مع الشدة. قال حدثنا عبد الحميد ابن بهرام، الباء مفتوح ابن بهرام، عن شهر، شهر هذا وشهر بن حوشب، شهر بن حوشب وعبد الحميد بن بهرام هذا صاحب شهر بن حوشب يعني تلميذه. والعلماء كانوا يقولون أن عبد الحميد هذا كان له 70 حديثا عن شهر، يعني كان يحفظ 70 حديثا عن شهر كأنه يحفظ سورة من القرآن، يعني كان حافظهم إيه؟ يعني في غاية الضبط والدقة. شهر بن حوشب يقول حدثتني أسماء بنت يزيد، هي السيدة الصحابية الجليلة أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب. لأن طبعا احنا ملاحظين ان في صحابية سمعت هذا الحديث، وهذا الحديث سمعه صحابة كثيرون. لماذا؟ لأنه كان في حجة الوداع وحدث به النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر كبير من الصحابة، حتى قيل أن حجة الوداع حضرها أكثر من 100,000، أكثر من 100,000. تمام؟ في حديث طويل، يعني الحديث الذي روته أسماء رضي الله عنها حديث طويل، لكن الخطيب عمل فيه إيه؟ اختصره، جاب الحتة اللي هو عايزها بس، مش يسوق الحديث بتاع حجة الوداع، لأن طبعا هذا حديث طويل معروف. قال أبو بكر يعني الخطيب أنا اختصرته، والاختصار أن المحدث يأتي على حديث طويل وينتزع منه جملة هي التي يريدها في الترجمة التي معنا. إحنا ترجمتنا في ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني لا داعي أنه يسوق الحديث إيه كله، وفيه طبعا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، وساق حديثا طويلا عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى الخطيب ساق عدة أسانيد، لكن الإسناد الأخير ده فيه مشكلة، في داود ابن المحبر، وداود هذا راوي متروك. يعني متروك؟ يعني كان بيغلط كتير جدا في الأحاديث، حفظه ضعيف جدا وبيلخبط الدنيا، فالعلماء عملوا ايه؟ تركوه، مش ايه يعتمدوا عليه في الاحاديث. فالخطيب جابه ليه؟ اولا بيسرد الاحاديث، تمام، ولان احيانا الراوي المتروك احيانا يصح حديث، ممكن يقول كلام موافق لكلام الثقات، تمام. فيعني ده من سياقة الخطيب للأسانيد. يقول بعدها أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح العطار بأصبهان. طبعا الخطيب ده منين؟ من بغداد، وشايفين هو بيسوق الأسانيد، مرة يقول أخبرني بنيسابور، تمام، مرة بأصبهان، ده لأن الخطيب كان ليه رحلة، رحل من بغداد إلى أصبهان في بلاد فارس، نيسابور وخراسان والأماكن اللي هي الأماكن البعيدة عن بغداد، ورحل طبعا في أماكن كثيرة جدا ليجمع الحديث. وطبعا ده اللي يفسر لنا هو جاب الأسانيد دي كلها إزاي من رحلته، أثنى عمره في جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال حدثنا خالي، تمام، عن أبي حاتم الرازي. الرازي نسبة إلى الري، وأبو حاتم الرازي هذا من أكابر علماء الحديث وعلماء السنة والجرح والتعديل، واسمه محمد بن إدريس الرازي، عالم كبير جدا، لكن طبعا لن يسوق الحديث، إنما سيقول كلاما من عنده، يعني يقول حكمة أثر. قال الرازي نشر العلم حياته، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم به كل مؤمن، ويكون حجة على كل مصر به وملحد. وقال الأوزاعي إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة، هذا كلام نفيس من محمد بن إدريس الرازي عليه رحمة الله، نصر العلم حياته، يعني هذا العلم الذي هو علم الكتاب والسنة، علم الأحاديث والآثار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين والسلف رضي الله عنهم، إذا نشرناه وبلغناه للناس كان هذا العلم محفوظا ولن يفنى لأنه ينشر، لكن إذا كتمنا العلم ولم نعمل على نشره ولم نعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ماذا يحدث العلم؟ العلم يدرس يعني ينقرض ويذهب العلم، وذهاب العلم بترك العلم ان احنا نخلي العلم في الكتب وما نقربش منها ولا نقرأ منها ولا ننشرها على الناس، خاصة في زماننا، في الزمان الذي انتشرت فيه البدع وانتشرت فيه المخالفات للسنة وانتشر فيه الجهل وانتشرت فيه الفواحش والموبقات وغير ذلك، فنشر العلم يعني نحن نحتسب في نشر هذا العلم أننا نحافظ على حياة علم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة، يعني كوننا نبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا فيه رحمة، رحمة للمبلغ والمبلغ، رحمة للمبلغ لأنه بذلك يكتسب حسنات كثيرة نتيجة البلاغ، يأخذ أجرا عظيما من الله عز وجل، وأيضا يثبت العلم في صدره. ومن أحد أهم طرق المذاكرة أو طرق الحفظ أننا نبلغ العلم، يعني الأخت إذا علمت شيئا من العلم فيعني التقت بأخوات أخريات وعلمتهن هذا العلم، ده بيساعد عليه أنها تحفظ العلم بكثرة التكرار وتعلم هذه وتعلم هذه. ودي نصيحة أن كل أخت تحاول تصور لها على مجموعة من الأخوات وتعلمهم العلم بشكل مبسط، يعني ففي رحمة للمبلغ والمبلغ، المبلغ اللي هو مين؟ من يستمع العلم، فيرحمه الله عز وجل بهذه المجالس، فمجالس العلم التي نحن فيها تحفها الملائكة وتغشاها السكينة وتتنزل عليها الرحمة كما ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لأنه رحمة من البدع والأهواء، رحمة من البدع، لأن طول ما احنا بنبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم البدع تموت وأهل البدع يكونون في مواقف حرجة، لأن هم عندهم حديث ينقض ما هم عليه من البدع، فلو لم نبلغ أهل البدع يعملوا إيه؟ هيعملوا اللي هم عايزين، لأن محدش عارف السنة، فنشر السنة والعلم رحمة للناس من البدع والأهواء والآراء الفاسدة، ورحمة للناس من التشديد والتكلف والتزمت والتعنت، يعني بعض الناس ممكن يتشدد في أمور، فلما نبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذه الأمور أو يعني لم يحرمها، فده رحمة للناس من إيه؟ من التشديد والتكلف، ورحمة للناس من التميع والتفريط والتساهل الذي لا يحل، يبقى بعض الناس ممكن يتساهل في أمور في الشرع، فلما نبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس يرحموا من عاقبة إيه؟ التساهل والتميع، فهو رحمة بالفعل. قال مفسرا: يعتصم به كل مؤمن، كل مؤمن كل سني يعتصم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو الحجة البالغة بعد كتاب الله عز وجل، كل مؤمن يستطيع أن هو يحاجج أهل البدع بالسنة بالحديث، فالذي يمتلك فهم القرآن ويحفظ القرآن ومعه حديث النبي عليه الصلاة والسلام بفهم صحيح فإن معه الحجة المفلقة، يعني حد يعرف يغلبه، اللي معه الحجة التي من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعتصم به كل مؤمن ويكون حجة على كل مصر به وملحد. كل واحد ملحد يعني منحرف، وإحنا قلنا إن الملحد في كلام العلماء لا يقتصر على الملحد اللي هو المعروف الأيام دي اللي هو الذي ينكر وجود الله، لكن الملحد هو كل من انحرف عن النهج القويم اللي هم أهل البدع بعموم، وطبعا يدخل من ضمنهم المنكرين لوجود الله عز وجل، لكن الملحد هنا يعني المنحرف. كل مصر على البدعة، كل مصر على خلاف السنة وعلى الأهواء والأراء الفاسدة، وكل ملحد منحرف عن الشرع القويم، فالسنة والحديث حجة عليه، حجة عليه، لأنه هو كإنسان بيدعي الإيمان هو مطالب بأن هو إيه؟ يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كلام النبي، لماذا لا تتبعه؟ وقال الأوزاعي، الأوزاعي طبعا هو الإمام أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، إمام أهل الشام رحمه الله تعالى، ومن أصحاب الإمام الزهري، يعني هؤلاء أئمة كبار جدا. فنحن لما ننقل هذه الأثار، الخطيب لما بينقل الأثار دي مش بينقل عن أي ناس أي كلام، ده بينقل عن أئمة الهدى، علماء السلف رضي الله عنهم، العلماء الذين تميزوا بالزهد والورع والعبادة وقيام الليل وصيام النهار وحفظ العلم وضبط العلم والفهم في العلم، حتى ماتوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا كلام الناس دي كل نور. قال الأوزعي: إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة. صارت ماذا؟ سنة. يعني دلوقتي لما أي بدعة تحدث والناس من أهل العلم وطلبة العلم لم ينكروها، ما بدأوش يحذروا الناس منها، البدعة دي بعد مدة اللي يحصل يظن الناس إن ده شيء طبيعي، ودليل الناس سكوت أهل العلم، لأن العالم إذا فعل الشيء بحضرته وسكت ده يعتبر إقرار ضمني إنه موافق على اللي بيحدث. وطبعا حتى نقرب المسألة، من الأشياء الفاسدة التي جدت هذه الأيام إن في بعض النساء قارئات يظهرن في الفيديوهات على اليوتيوب وممكن يكون على القنوات الله أعلم، واحدة وفتيات يعني صغيرات، وطبعا لا يمنع أن بعد ذلك تظهر نساء كبيرات، تظهر الواحدة منهن وتقرأ القرآن أمام الناس، طبعا بيجيب إعجابات على الفيديو وبيجيب لايكات اللي بيسموه لايكات والكلام ده، والقارئة الأولى في العالم والقارئة المعجزة والقارئة الأعجوبة وغير هذا. طبعا هذا من الأهواء الفاسدة. لماذا؟ لأن طبعا المرأة لا يحل لها أن تقرأ القرآن بحضرة الرجال. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل على أن تكون المرأة مبتعدة عن نظر الرجال إليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن صلاة المرأة في بيتها وفي مسجد قومها إيه اللي حصل؟ قال: وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعد إذن حضرتك يا شيخ، نعم، كده اللي تاخد إجازة على شيخ، طب نتكلم عنها إن شاء الله. فالأصل إن المرأة يعني المفترض إن هي تصلي في بيتها، وتصلي في بيتها حتى قال في بعض الروايات في حجرتها، يعني داخل البيت بعيد عن ظاهر البيت. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء في الصفوف الخلفية للرجال وراء الرجال، ولا يحل لامرأة أن ترفع صوتها حتى يسمعه الرجال إلا لضرورة محددة، تمام؟ والعلماء يقولون لا يحل للمرأة أن تؤذن، يعني المرأة لا يجوز أن هي تعمل إيه؟ الأذان، ولكن يجوز أن تؤذن بمحضر من النساء، تؤذن للنساء يعني، وحتى أذانها بيكون إيه؟ بصوت خفيض، مجرد لا تعلم النساء مثلا موجودين في مكان زي كده فبتعلمهم ان وقت الظهر مثلا دخل، لكن المرأة تؤذن هذا لا يعهد عند المسلمين. طيب اذا كان الاذان لا يجوز للمرأة ان تقوم به، فكيف تقرأ القرآن بمحضر من الرجال؟ وطبعا القرآن محتاج ايه؟ الى التغني بالقرآن، والى يعني ان يكون الصوت صوت جميل صوتا جميلا، وبيحتاج احيانا الى ترقيق والى تفخيم والى عذوبة الكلام، فكل هذا لا يليق بالمرأة ان تقوم به امام الرجال. لكن المرأة اذا كانت تحفظ القرآن على يد شيخ فالأولى أن تأخذ القرآن عن امرأة، تمام؟ فإن لم توجد أو رغبت المرأة في الأسانيد العالية في القرآن وهذا جائز، فمسألة أنها تقرأ على شيخ إذا أمنت الفتنة وانضبطت بالضوابط الشرعية كما يحدث الآن في ستار موجود بين الشيخ وبين النساء، تمام؟ ويعني ما فيش المسائل اللي فيها انفلات عن الحدود الشرعية، فيجوز أن المرأة تقرأ على الرجل بهذه الضوابط. وطبعا قراءة المرأة على الرجل هي لمجرد ماذا؟ لمجرد أنه هي تصحح القراءة، لكن القراءة اللي احنا بنتكلم عليها أمام الناس دي مش مجرد تصحيح، ده هي بتتفنن في أن يكون صوتها أعذب الأصوات وأحلى الأصوات، تمام؟ مع ظهورها أمام الناس وبروزها أمام الناس، يعني تبرز أمام الناس يعني تبقى ظاهرة، ممكن تقعد على مطرح والجمهور إيه؟ يشاهدونها. طبعا ده كل ده فيه مخالفات شرعية، وهذا من الأمور التي يجب أن ينهى عنها أهل العلم لأنها بدأت تتفشى يعني تفشيا ظاهرا، نسأل الله العافية. نعم لا الكلام ده صراحة لا يحل. فأنا قلت لهم يعني صوت الفتاة ده حلو يعني صوت المرأة يعني حتى كما أقول لو كانت الأخت منتقبة والنساء الناس ينظرون أو لا يستطيعون النظر إليها، لكن صوتها مع محاولتها أن يكون صوتها جميل ده في حد ذاته ممكن يحدث فتنة لا يليق هذا. والمعول على يعني المعول عليه في هذه المسائل ننظر إلى فعل السلف رضي الله عنهم، هل النساء من السلف كنا قرأنا القرآن بهذه الطريقة أمام الرجال؟ هل كانت المرأة من السلف؟ وطبعا السلف كان عندهن أو كان عندهم نساء حافظات للقرآن، ده شيء معروف. هل كانت المرأة تحضر وتقرأ بهذه الألحان العذبة للقرآن وتتغنى بالقرآن وترقق صوتها حتى يكون جميلا أمام الرجال والرجال يبدون إعجابهم بهذه المرأة؟ طبعا الصورة كلها على بعضها والتركيب على بعضها فيها بعض المخالفات يعني كما يذكر أهل العلم. طيب يقول طبعا انتهى من كلام الرازي رحمة الله عليه، وطبعا مهم جدا مسألة البلاغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كتمان العلم، حذر من ماذا؟ من كتمان العلم، كما روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. يعني لابد أن نكتب، يعني إذا قلنا حديثا جديدا أو فائدة جديدة أو معنى لكلمة لابد أن نكتبها. وقد ورد في بعض الآثار قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب يعني العلم اللي لن يكتب يضيع، يضيع العلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وحسنه أبو داود رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم، من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. اللي يسأل عن علم ويكتم هذا العلم فإنه يلجم يوم القيامة بلجام من نار، وهذا طبعا معناه أن كتمان العلم من الكبائر لأنه ورد الوعيد عليه بالنار، معناه أنه من الكبائر يعني يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى توبة. طيب الخطيب ينتقل بعد ذلك رحمة الله عليه إلى ترجمة أخرى، قال قوله صلى الله عليه وآله وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. قال أخبر القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمود بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج قال حدثنا بقية حا وأخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال من أبو داود واللي قبله بقية تمام قال حدثنا شعبة شعبة هذا إمام كبير من أئمة العلم واسمه شعبة بن الحجاج وكنيته أبو بسطام وهذا إمام كبير جدا من أئمة الحديث. بقية هذا اسم واسمه بقية ابن وليد الحمصي بقية ابن وليد الحمصي وطبعا حدثنا بقية يبقى هذا اسم اسم الراوي لا هذا يذكرني ببعض علماء الحديث كان يملي إسنادا على الطلبة طبعا زمان كان الأسانيد دي مش موجودة في الكتاب والطلب معهم الكتاب كما معنا الآن كان الشيخ يقول أخبرني فلان عن فلان والطلبة يفعلون ماذا يكتبون فالشيخ قال أخبرني فلان وفلان يعني جماعة من المشايخ أخبروا بهذا الحديث أخبرني فلان وفلان وفلان وعدة عدة يعني إيه يعني مجموعة فقال طالب عدة ابن من يا شيخ فقال ابن فقدته يعني ابن يدعو عليه يعني لماذا لأنه طبعا لم يفهم هذا الأمر فيقول وأخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا عبد الله ابن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبته عن عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه أبوه اللي هو أبان بن عثمان واضح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه كما سمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وهذا لفظ حديث بقية يعني مش لفظ حديث أبي داود اختار إيه لفظ حديث بقية ده من الأمان أنه بيذكر أن اللفظ بتاع بقية أنه رواه من طريقين يعني طيب هذا الحديث نظر الله امرأ طبعا يجوز أن يقال نظر يعني نظر دي بتكتب إزاي بتشديد الضاد المفتوح لكن يجوز بدون شدة نظر هذه موجودة والإمام الخطابي يقول هي أفضل يعني ممكن نقول نظر الله امرأ تمام ونظر ده دعاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هذا الدعاء نظر الله امرأ يعني يدعو بدعاء فيه النظارة النظارة بمعنى إيه بمعنى النعمة والبهج وحسن الوجه يعني إذا كان الرجل حسن الوجه قيل نظير الوجه نظير يعني إيه يعني حسن الوجه فالنظارة بمعنى النعمة بمعنى البهجة بمعنى جمال الوجه بمعنى النور الذي يعلو الوجه وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحمل هذا العلم يدعو له عليه الصلاة والسلام بأن يكون نظير الوجه طبعا هذا من النظارة يعني حسن الوجه والنور الذي يعلو الوجه النور الذي يعلو ماذا؟ الوجه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا حديثا يعني نظارة الوجه الدعاء بنظارة الوجه هذه ليست لمن يسمع فقط وإنما لابد أن يحفظ ف فحفظه حتى يبلغه كما سمع، يعني حتى تنال الأخت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمع الحديث وتحفظ الحديث وتبلغه. إذن ثلاث أشياء: السماع والحفظ والبلاغ. فيحوز الإنسان بهذه الثلاث بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه، بأن يكون هناك نور في هذا الوجه، وهذا شيء معروف عن علماء الحديث كما قال بعض أهل العلم، وهذا موجود في ترجمة ابن خلاد، لا أذكر هو من كلامه أم من كلام غيره: أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منضرة. وقد حدثنا بعض أشياخنا أن أرزاقهم به مستكثرة، يعني هذا من بركة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، لماذا الحافظ للأحاديث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء؟ اشمعنا يعني حفاظ الأحاديث؟ لأنه إذا حفظ السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغ هذه السنة، فقد سعى في نظارة العلم، يعني أن العلم يفضل نظر، يفضل موجود، والسنة يحدث فيها تجديد، لا تكون يعني متروكة، لكن لما يبلغ كأنه بيجدد السنة، بيزين السنة، بيخليها دائما يعني نظرة أمام الناس. فالجزاء من جنس العمل، فإذا كان الإنسان يسعى لنظارة العلم والسنة فإن الله عز وجل يعقبه على ذلك نظارة الوجه. وطبعا هذه النظارة تكون إذا نظر الإنسان في وجوه المحدثين يجد نور موجود على وجوههم، وهذا من بركات السنة. وهذا الحديث أيضا فيه تأدية ألفاظ الحديث كما هي، أن الواحد يسعى بكل طاقته أنه يحفظ الحديث كما هو ويؤدي الألفاظ إيه؟ كما سمعها، لأن الحديث فيه فحفظه حتى يبلغه كما سمعه. يبقى ده معنى أن الواحد يسعى لأن يروي الحديث بلفظه، يروي الحديث بلفظه. وطبعا الذي يحفظ الحديث قد لا يفهم معناه، وده معناه أن ده مش عيب وليس بحرام، أن الواحد يحفظ الأحاديث وقد لا يفهم معناه ويبلغها لمن هو أفقه منه وأوعى كما في الحديث السابق. فطبعا يأخذ أجرا عظيما إذا حفظ الحديث وأداه، ويأخذ أجر الفقيه أيضا. لماذا؟ لأن هو لما حفظ الحديث وأداه للفقيه، فالفقيه استنبط منه المعاني وشرح الحديث وعلم الناس معاني الحديث، فالأول يأخذ إيه؟ هذا الأجر جميعا، لأنه السبب في رواية إيه؟ الحديث. فهذا من شرف أصحاب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا من جهة الأفضلية الحافظ الفقيه أعلى، لما يكون واحد حافظ وفقيه يكون ماذا؟ يكون أعلى وأفضل. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يقول الخطيب رحمه الله: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس القاضي الزهري قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه، هو سيدنا جبير بن مطعم، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، وادي الخيف ده موجود في منى، فقال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يبقى هذا الحديث بمعنى إيه؟ الحديث الذي سبق ده رواية بالمعنى، واختلاف ألفاظ الأحاديث يدل على جواز الرواية بالمعنى. إحنا بنقول إن الأفضل الإنسان يحفظ بإيه؟ بنفس اللفظ، لكن إذا لم يستطع فيجوز أن يؤدي بالمعنى، لكن أن يكون هذا الأداء يعني بشروط أن يكون أصلا هو فاهم أن يكون فاهما للمعنى عشان ما يؤديش معنى غلط. عشان كده قالوا لا يجوز لغير عارف بالمعنى ولغة العرب أن يروي الحديث المعنى، ممكن يظن أن الحديث بيقول شيء غير الحقيقي وبالتالي يؤدي المعنى على الخطأ وبالتالي يأثم. فالرواية بالمعنى جائزة عند أكثر أهل العلم، لكن طبعا الأولى أن يؤدي باللفظ. لكن إذا نسي اللفظ، عايزة تقولي حديث وانت نسيت المعنى اللفظ بتاعه، تؤدينه بالمعنى إذا كنت تفهمين معنى الحديث. وطبعا هذا الاختلاف بين المعاني دليل على أن الرواية بالمعنى جائزة عند العلماء، عند أكثر العلماء. وطبعا لما نسأل سؤال أيهما أقرب إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد الأول أم الثاني؟ لا، ما هو مش مش مش بال مش بالعقل كده. هي المسألة إن الإسناد الأول عندي إسناد صحيح، فهذا الإسناد الصحيح يعني معناه أن الرواة عذول ضابطون، تمام؟ هو الإسناد الأول اللي هو فيه شعبة وينتهي إلى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، تمام؟ فالإشكال في إيه؟ الإشكال إن الإسناد الثاني في واحد اسمه محمد بن إسحاق. محمد إسحاق هذا إمام كبير من رواة السيرة، إلا أنه كان ممكن يقول عن ويكون هناك راوي أسقطه، فوجد العلماء أنه أسقط راويا ضعيفا وبالتالي هذا الحديث ضعيف الإسناد. عشان كده اللفظ مختلف، فالضبط بتاع الراوي الذي أسقطه لا يعني لم يحفظ الحديث كما ينبغي. فعشان كده بنقول إن اللفظ الأول إيه؟ أقرب إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صحيح الإسناد. والخطيب طبعا بيجيب الأسئلة الصحيحة والضعيفة طالما إن معناها إيه؟ واحد. قال الخطيب حدثني أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري. الدسكري، الدال مشددة مفتوحة والسين ساكنة والكاف مفتوحة والراء مكسورة. الدسكري بحلوان، طبعا حلوان دي في بغداد مش هنا، عندنا حلوان في مصر وحلوان في بغداد، تمام؟ في العراق يعني. الدسكري دي نسبة إلى دسكرة، الدسكرة دي قرية موجودة في بغداد، تمام؟ وفي قرية أخرى اسمها دسكرة أيضا موجودة في خراسان، لكن هو يقصد هنا دسكرة بغداد. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقري بأصبهان حاء، وأخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن علان، علان بتشديد اللام، الوراق. واللفظ له، شوفنا قال اللفظ له ألا في وسط الإيه؟ الإسناد. قال أخبرنا محمد بن حسين الأزدي الحافظ قال حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم المفلوج. المفلوج يعني أصابه مرض الفالج اللي هو الشلل، نسأل الله العافية، وكان محدث يعني. قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد الهمداني عن الحارثي عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فحفظها، فإنه رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تمام؟ يقول الخطيب حدثني من سمع عبد الغني بن سعيد المصري الحافظ. يبقى الخطيب هنا لم يذكر شيخه، يعني يقول حدثني من سمع، يعني مبهم غير ما قالش اسمه مين، تمام؟ فده يقضي على السند ان هو ايه؟ منقطع، سند لا يصح، لان الراوي اللي هو الشيخ الخطيب احنا مش عارفينه، وبالتالي مش عارفين هو ثقة ولا ضعيف، وبالتالي يبقى الاسناد ايه؟ ضعيف. يقول اصح حديث يروى في هذا الباب حديث عبيدة بن الاسود هذا. يقول اصح حديث وحديث عبيدة اللي فات ده، تمام؟ وده طبعا بينقل عن عبد الغني بن سعيد الحافظ، ده كان إمام من أئمة الحديث الكبار. آخر حديث معنا اليوم عشان سنة أولى يعني، قال حدثنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي الحافظ بنيسابور قال سمعت نصر بن محمد بن يعقوب، المحمد بن يعقوب يقول حدثنا إبراهيم بن المولد. إبراهيم هذا غير معروف، تمام. قال حدثني أحمد بن مروان، ابن مروان هذا ضعيف. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم قال حدثني الحميدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول، سفيان هذا من كبار أئمة الحديث والفقه والتفسير، يقول ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. يعني هو الخطيب أراد أن هو ينقل كلام سفيان بن عيينة، يعني ليشرح شيئا من معنى الحديث، إن من ينقل حديث النبي ويطلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل ينظر وجهه، يعني ينير وجهه بنور سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كان نفسي نحن نأخذ الحديث اللي بعديه عشان ننتهي من الكتاب، لكن يعني الله المستعان. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.